بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستكمل إن شاء الله تعالى ما بدأنا فيه في محاضرات رصد المدارس الأشعرية الجهمية، ونحن مع كتاب المدارس الأشعرية دراسة مقارنة، نأخذ منه بعض المواضع مع التعليق عليها بما يسر الله سبحانه وتعالى. وعن يقول في الصفحة ولازال يتكلم عن الطور الأول للأشاعرة، هو طور الكلابي الذين كانوا كان إمامهم فيه الكلابي. قال: ومما يحسن في الصفحة الثامنة بعد الأربعين، قال: ومما يحسن ذكره في هذا الموضع أنه كانت هناك قنوات سهلت لأبي الحسن الأشعري الأخذ بطريقة ابن كلاب، ومن أهمها أن الأشعرية لحق بعض أصحاب ابن كلاب كالقلانسي فأخذ عنهم. هنا يقول في الحاشية: هو أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن القلانسي من تلاميذ ابن كلاب ومعاصري أبي الحسن الأشعري. طبعا ليس له كبير ترجمة، إلا أنه كان رأسا في الكلام، يعني القلانسي لم يكن له كبير ترجمة. طيب، الأمر الثاني قال أن ابن كلاب أسس مذهبه بالبصرة وهي منشأ الأشعري، فيكون من السهل تلقي مذهبه دون مشقة ولا رحلة. طبعا طور الكلابي هذا طور ظاهر، يعني طور الكلابي طور ظاهر في أبي الحسن، مع أنه يختلف معه، لكن كما ذكرنا مرارا وتكرارا أن الاختلاف من باب اختلاف الفروع وليس اختلاف الأصول، أصول واحدة، وإنما الأشعري له دراسة خاصة وله منهج خاص. ولذلك الذين يبحثون مسألة هذه ذكرتها لكم، لكن لا بأس من التذكير بها مرة بعد مرة، الإنسان الذي يبحث مسألة توبة الأشعري ونحو ذلك، كثير منهم يعني عند كلام يعني الأشعري خاصة بالحسن كحالة، وخاصة ممن يثبت له طور الرجوع إلى السنة وأنه كان على ما كان عليه الإمام أحمد رحمه الله، فإنه يغتر ببعض الإثبات، وهذا أشرت له أن هذا الإثبات لابد يحرر على أي طريق جاء هذا الإثبات. لأنه نحن اليوم لما نقول الأشعري فقط يحاسب على كتاب الإبانة، وهو الرجل ألف أكثر من 30 كتابا. في الطور الكلابي هذا ألف كتب، يعني كما أشار ابن فورك، وهذا محقق في المذهب، واعتمد في كتاب مجرد المقالات، اعتمد على تفسير الإثبات عند أبي الحسن، يعني الإثبات الذي تجده مثلا يعني في كتابه الإبانة، هذا الإثبات ليس كإثبات أهل الحديث. ابن فورك تولى شرح ذلك. نفس الشيء أيضا ما ورد من إثبات عند الباقلاني في كتبه، فهذا الإثبات إثبات كلامي واضح. ولذلك لابد ينتبه إلى أننا إذا قلنا أثبتوا فإنما نريد الإثبات الخاص على اصطلاحهم، وليس الإثبات الشرعي الذي هو حقيقة توحيد المرسلين عليهم الصلاة والسلام. هذه نقطة يجب التنبه لها دائما حتى لا تنخدع فيقال أثبت هو معنا، هو أثبت كذا، لا، هذا خطأ كبير، خاصة الرجل على أصول المتكلمين. أنت لا تتكلم عن شخص، يعني وإن كان الخطأ خطأ، لكن فأقول لو شخص على أصول الحديث في التلقي وتقرير المسائل ثم جاء المسألة وتأولها وجوهم بها. فممكن يقال غير هذا يثبته، لكن أنت لا تتكلم عن هذا، أنت تتكلم عن شخص أصوله أصول الكلامية، وحتى ما يقال منه أنه توبة هو رجوع عن الفروع الاعتزالية وليس رجوع عن الأصول. واضح؟ لأن علم الكلام أصول وفروع، علم الكلام ماذا؟ أصول وفروع. والسلف رحمه الله تعالى ذم الأصول والفروع، بل في تقدير الخاص إذا تأملت مثلا، وممكن أنت تبحث في هذه النقطة، يعني هذا أمر يعني مرجعه إلى الاستقراء، لو تنظر مثلا في ذم الكلام اللي عنده قراءة في هذا الكتاب، وأنا أنصح به وأشد الأيدي على قراءته خاصة لطلاب العلم، أن يكون لك ورد يعني ثابت في قراءة هذا الكتاب، لأنه كتاب يلخص لك يعني مفاده ذم السلف على طبقات مختلفة للكلام، وهو مما أحسن فيه الهروي أدرج ذم أهل الرأي. فلا تتعجب حين تجد فيه الكلام عن كتاب الحيل لأبي حنيفة، والكلام عن الرأي ورد الأحاديث، لأنها تلك كانت مقدمات لما وقع فيه المتكلمون. يعني أهل الرأي فتحوا الباب، والمتكلمون ولجوه واستمروا. فهمت القضية؟ وأعطيك على ذلك يعني أمثلة كثيرة جدا. يعني من الأشياء التي تكون مشتركات بين القوم، هذا قدم وهذا ولج وأكمل، حتى تجد أن من أهل الرأي من تبنى اتجاههم كثير، كان يمتحن أهل السنة، وبشر المريسي من أهل الرأي، لم يكن معتزليا بشر المريسي، كان جهميا وكان مرجئا من أهل الرأي. طيب مثلا موقف، نعطيك مثال، الموقف الذي تجده عند المتكلمين فيما يسمى المعارض العقلي، في شيء عند المتكلمين يسمونه المعارض العقلي. المعارض العقلي هذا أن المتكلم يقول أن النص يدل على معنى، وهنا تحتاج أنك مثلا تدرس أصول فقه يعني حتى تفهم عمق المسألة، أنه في دلالات للألفاظ، دلالات الألفاظ فيما خاطبنا الله عز وجل به الظهور ليس على درجة واحدة، في شيء اسمه النص وفي شيء أدنى منه. النص يعني الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، مثل دلالة العدد في قوله تبارك وتعالى تلك عشرة كاملة، حتى جعل الشافعي هذا أعلى البيان، وهو ما نص عنه في القرآن، فجاءت السنة موافقة ومؤكدة. في دلالة هي دلالة أقل من النص، دلالة الظاهر، وهذا الظاهر يحتمل شيئا راجحا ومعنى محتملا لكنه ليس بظاهر من اللفظ نفسه، يحتاج إلى إعمال ذهن نحو ذلك، لكن اللفظ يحتمله بالسياق أو نحو ذلك، نحو هذا فإنه يحتاج إلى تفسير شرح، إما من جهة كيف نعمل به، إما من جهة ما هو المعنى المراد، وقد يختلف الناس في تحديد المعنى فيه، فيكون من جنس مسائل الاجتهاد، مع أنه في راجح ومرجوح، مثل دلالة القروء في آية القروء، هل الأقراء هي الأطهار أم هي الحيض؟ وقع خلاف بين الصحابة، الشافعي مثل بهذا على دلالة ما يحتمل، لكن في صواب وفي خطأ في القدر هذا. يعني المتكلمون يقولون أن نصوص الصفات التي نحن نعتبرها من دلالة النص، يعني التي لا تحتمل إلا معنى ظاهرا، ليست من باب دلالة الظاهر الذي يحتمل معنيين، لا، انتبه جيدا، الآن نصوص الصفات عندنا نحن أهل الحديث، ونصبت أهل الحديث على المدح، نحن أهل الحديث عندنا نصوص الصفات نص من باب تلك عشرة كاملة، يعني ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي الرحمن على العرش استوى، دلالة هذه الآيات والنصوص على صفات الله عز وجل دلالة نص، دلالة نصية من باب المحكم، أعلى درجات الإحكام والظهور والوضوح. عند المتكلمين نقيض ما نعتقد، يقولون هذه ظاهرها تشبيه، يعني يجعلوها من باب الظاهر، بل من باب المتشابه المشكل الذي لا يعرف معناه، لكن ظاهرها فيه تشبيه، وبعضهم يعبر وهو تعبير ابن فورك في كشف المشكل الحديث. ماذا اسمى كتابه؟ مشكل الحديث، يسميه فيقول موهمة التشبيه. موهمة يعني توهم بالتشبيه، يعني تلوح به تحتمله، وبعضهم يقول ظاهرها تشبيه. فلما اعتقدوا ذلك أن الموهمة والظاهرة تشبيه، قالوا الظواهر هذه تستحيل على الله. طيب دلالة الاستحالة من أي شيء أخذت؟ أخذت قالوا من المعارض العقلي اللي هو الكلامي، أن الله عز وجل عندهم في أصول الكلام أن الله عز وجل لا يوصف بالصفات، لأن في أصول الكلام من يوصف بالصفات هو المحدثات، لأن الصفات صفة وصفة صفة يعني تركيب، وهذه من صفات الأجسام. هذا أصل كلامي يسموه المعارض العقلي، تقرر في علم الكلام وعلم الفلسفة الفاسدة أن ما ركب من الصفات هو الجسم. طبعا هذا كلام باطل، لأنك أنت لو تسأل سؤال واضح أي واحد يخوض في هذه المسائل تقول له من أين استفدت أن ما ركب من الصفات هو الجسم؟ من أي شيء استفدنا؟ بدلالة اللغة العربية أو بدلالة الشرع أو بدلالة أثر أو بأي دلالة؟ ما عنده ولا دلالة يرجع لها من هذه الدلالات، إنما هذا استفيد من مضح محض كلام الفلاسفة. وبالتالي هذه الكلمة اصطلاحية عند فلاسفة ملاحدة، هم جعلوها ليس فقط أصلا، بل قالوا هذا مقتضى العقول سبحان الله. فحكموا أن كل ما كان معارض لهذه القاعدة، ما ركب من الصفات كما يقولونهم فهو الجسم، قالوا هذا يعارض ظواهر النصوص التي تدل على أن لله صفات، وهذه الصفات صفة تركيب وحدوث نحو ذلك، فحينئذ ظواهرها محال على الله عز وجل. هذه فهم هؤلاء المتكلمين. طبعا بعض الناس تكلم في مسألة وأنا رددت عليه، هذا الذي يسمى سعيد الكمالي. بعض الناس يقول سلفي، هذا جهمي، رجل هذا جهمي، جهمي من غلاة المرجع، توسع في الإعذار جدا، ولذا يترحم على الكوثري وكل زنديق حتى المعري. أنا سمعت له ترحمات على المعري، على الزمخشري، وهو جهمي. يعني في مقطع له سابق كان يقارب بين مذهب التنزيه والتفويض، بين مذهب التفويض ومذهب التحريف اللي يسمى التأويل، ويقول كلاهما ماذا أراد التنزيه، هذا في تفسير في شرحه لصفة الحياة. وفي مرة أخرى تكلم ونردت على ذاك الفيديو الذي بعض الجهلة من المرقعة والمميعة والسفهاء السفلة يعني قلوا سلفي، انظروا أثبت صفة النزول وكذا، مع أنه قال كلاما من ضمن ذلك الكلام الذي قاله، قال أن نصوص الصفات، وهذه كلمة خطيرة، قلد فيها رجلا من الشناقطة يسمى محمد سالم ولد عدود، قال أن نصوص الصفات ليس ظاهرها التشبيه ولكن توهم التشبيه. هذه كلمة، ممكن كثير ممن استمع المقطع من هؤلاء إلا من رحم الله لم ينتبه لهذه الكلمة الخطيرة. ولذلك نحن نسأل السؤال، هل هذا اعتقاد أهل الحديث؟ الجواب لا، أهل الحديث لا يقولون لا ظاهرها ولا مهمها، بل هي نص. كيف يكون نص والنص أصلا لا يحتمل؟ لا نجعلها من باب الظاهر الذي يحتمل معنى بعيدا، أعوذ بالله أن يخاطبنا الله تبارك وتعالى بما يوهم التشبيه، يعني بما يوهم الكفر. هذا المعنى، التشبيه يعني كفر، هذا ممتنع، محال أن يخاطب العباد بهذا. يتنزه ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه وتعالى سلطانه أن يخاطب عباده بهذا، قال سبحانه وتعالى وَأَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَلَا يَأْمُرَكُمْ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بِالتَّشْبِيهِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يقول هو لم يقل أمر، لكنه يوهم، لا يوهم ولا يأمر، بل القرآن في هذا الباب أظهر ما يكون. يعني مثال، لو أتينا شخص وقلنا له وجوب الصلوات وجوبا، هل تحتمل الاستحباب؟ الجواب لا، آتوا الزكاة تحتمل الاستحباب؟ الجواب لا. فرضية الصلاة وفرضية الزكاة وتحريم المحرمات الظاهرة هل تحتمل ولو من جهة الإيهام أنها لا تقضي بالتحريم الظاهر النصي؟ تقول لا. نقول نصوص الصفات أظهر وأقوى في الدلالة على أنها تساق معرفة للعباد بربهم تبارك وتعالى. هذا أخطر من أخطر ما قال، وقال كلام كثير مرره. طبعا اليوم نحن الشهرة صارت تغفر لك، الشهرة إما يصير عندك كتب تشرح كتب ونحو ذلك فيتجاوز عنك مهما قلت. اليوم صار كثرة المتابعين والمؤثرات الصوتية والنصائح مع الشعر والملح، فهذه تغطي على كثير من الناس هذه الحقائق العقدية. حتى إذا خطبت شخص تقول لهم هذا الكلام كلام الجهمية، قل اتق الله يا رجل، كيف الرجل يرد على الجهم؟ مع أنه ما رد، هو حكى المذهبين ورجح مذهب أهل السنة على طريقة الفقه، وما تعرض للطائفة الأخرى بل سننهم وأثنى عليهم. وهذا القوم معروفين، هذا النوع من البشر في طرح هذه المسائل. وإن قال بأن الله تبارك وبحمده يثبت له الصفات، فإنه تجده في باب الولاء والبراء مع الجميع، ولو من باب التبديع لا يوجد، بل يوجد الإمامة والثناء والمدح ونحو ذلك. ويكفيك أن الرجل تلميذ للددو، والددو يعتبر قول أهل الأشاعرة هذا مذهب من مذاهب أهل السنة. وهذا الرجل من أجهل من لقيت، أنا أعرفه على الصعيد الشخصي بالمناسبة قبل سنوات، أعرفه على الصعيد الشخصي، وهذا من أجهل من رأيت ولقيت أنا شخصيا، من أجهل من رأيت بالعقيدة هذا الرجل، على كثرة ما يحكى عنه من حفظ. وأنا أعلم أنه هذا كثير منه مزعوم، كثير منه يعني أنا أعرف هذا، لكن أنا محب أحكي الأمور الخاصة في مثل هذه السياقات، لكن أنا أعرفها يعني. أنه كثير ما يحكم الحفظ في نوع توسع مبالغات يعني، علامة وحافظ وكذا ويحفظ 22 علم، وهذه كلها يعني كما يقال فيها مبالغات. وبالنهاية لو حفظ ما حفظ، إذا ما يحسن مسائل العقيدة الظاهرة، يقول خلق القرآن كفر أصغر، طبعا هذا قاله قديما، كان يقول كفر أصغر وأكبر هذه فيها خلاف، فنعيم بن حماد فلان وفلان وفلان يقول كفر أصغر، هو يخلط بين السجدي، الرجل داخل يعني يحكي إجماعات لا يفهمها بلاوي. غير أنه يأتي ويقول الأشعرية مذهب من مذهب أهل السنة، وليس هناك خلاف بينهم وبين الحنابلة إلا في صفة أو اثنين، لكن يتفقوا في كذا. سبحان الله، كان الرجل ليس من دون الناس، لا دارس أشعرية ولا هو دارس عقيدة السلف دراسة يعني، ولا يكون ملبس. ولذلك في شرحه على كتاب التوحيد لما أتى على بعض كلمة محمد الوهاب كان يرد الأشاعرة، كان يعترض على محمد الوهاب، الرجل هذا جهمي لكن هو لا يصرح. قديما كان يستفيد من السرورية اللي كانوا موجودين بالجزيرة، الآن لما وقع لهم ما وقع من نكبات صار يصرح، ولذلك نفى المسافة ونفى الجلوس في باب العلو، العلو الحسي، ولو كلام خطير في الجهة. أنا أعرف حتى طلابه الذين يدرسون عليه، أعرفهم جيدا وناقشتهم وأعرفهم ماذا يعتقدون في الخاص. هذا الرجل هذا عقيدته ترى من زمان، لكن كان لا يظهرها كما قلت للداعي السابق. هذا سعيد الكمالي يعتبر تلميذ لهذا وعلى طريقته يعني، حتى في اختيار بعض المسائل البدعية من تعريف البدعة والكلام عن الصوفية وتقليل الكلام في التوحيد ونقد يعني مسألة السلفية المعاصرة تحت زعم المذهبية، هذه معروفة أن هذا الصنف من الناس صنف خطير. لكن أنا عتابي على أولئك الذين يدعون الأثر في بعض الجهلة من هؤلاء السفلة، خرجوا قال هذا رجل سلفي، أنا استمعت قال له مقطع في النزول ورجل سلفي، وهذا كذب. إذا أنت استمعت لذلك المقطع وخرجت بنتيجة أنه سلفي، أنت تحتاج أن تدرس عقيدة السلف. الرجل يقرر أن موهم أحاديث الصفات تقضي التشبيه، هذا كلام من كلام بن فورك والجهمية عموما، وحتى نص عليها صاحب الجوهرة، وكل نص أوهم التشبيه أوهم، فهم عندهم الموهم والظاهر يصرف. حتى لو قل ظاهرة التشبيه هي ليس ظاهرة التشبيه لكن توهم التشبيه، طيب إيش الفرق بين الظاهر والموهم؟ يعني هل يعني يستطيع أحد يأتي ويقول نسأل الله العافية كيف سيصير الكلام؟ الرحمن العرش استوى ظاهره توحيد، لكن توهم الكفر. كيف توهم الكفر؟ يعني عياذا بالله تبارك وتعالى، كلام خطير. لكن هذا كما قلت ترس الجهمية، نوع من أنواع التترس بالعقائد الجهمية. على كل المهم، الشاهد المقصود، احنا كنا نتكلم في قضية ماذا؟ المعارض العقلي. الآن هذا المعارض العقلي الذي جعل هؤلاء يعارضون به النصوص ويردونها، ما الذي يقابله عند أهل الرأي؟ يعني كيف أهل الرأي سنوا شيء التقطه المتكلمون؟ أهل الرأي عندهم شيء اسمه النص إذا عارض خبر واحد، بالأخص إذا عارض قياس الأصول، قياس الأصول، ويدخلون في قياس العقول الأصول العقل. يعني لأنه القياس اللي هو مصدر من مصادر الاستدلال هم يجعلونه مصدرا عقليا، وبالتالي يقولون الحديث إذا جاء على ما يخالف قياس الأصول، يعني الكتاب، قياس الكتاب وقياس السنة وقياس الإجماع طبعا المتوهم ونحو ذلك، فهذا حديث لا يؤخذ به، يرد. وأنا قرأت كلامهم من قبل لكم في دور السنة، وهذا كلام منهم مشهور معروف، بل يقوله أبو يوسف في كتاب رد على سير الأوزاعي، ويقوله أيضا محمد بن حسن الشيباني في كتابه الحجة على أهل المدينة، وبعضهم سماه الحجج على أهل المدينة، والشافعي ذكر هذا عنهم، وهو مقرر في كتب عيسى بن أبان والجصاص، كلهم يقولون هذه القاعدة العامة، أن الخبر الواحد أو الأحاد لا يؤخذ به إذا عارض قياس الأصول. أنت إذا نزعت قياس الأصول ووضعت المعارض العقلي تخرج بالنتيجة عند المتكلمين، مع أن المتكلمين لا يحكمون فقط على خبر الواحد، بل يحكمون حتى على الكتاب المنزل والسنة المتواترة، بأن إذا عارضت المعارض العقلي لا يوثق بها ولا يؤخذ بها، بل كل الوحي عندهم سمع، اللي هو الوحي يسمونه السمع، كله ليس بأصل في معرفة الله تبارك وتعالى. وهذا الكلام يقوله ابن فورك، ويقوله الجويني في كتبه، ويقوله الغزالي حتى في كتابه الذي سماه إلجام العوام عن علم الكلام. شوف ظاهر الكتاب كأنه ينصح بعدم هذا الدخول في علم الكلام، ومع ذلك في هذا الكتاب ذكر فقال أن الحشوية واضح، وهذا ينبزون بأهل السنة. طبعا أول من أطلق الحشوية هو عمرو بن عبيد، أطلق حتى على عمر عبد الله بن عمر، ثم تبعوا هؤلاء، لأن عمرو بن عبيد هو الذي سن في الأمة قانون ماذا؟ العقل المقدم على النقل، أنه كان يعارض النصوص بعقله. لما حدث بحديث القدر، حديث عبد الله بن مسعود، قال لو أدركت فلان لرددت، ولو أدركت فلان لرددت، قال ولو عرضت على الله، قال لقلت ليس على هذا أخذت عهدنا، يعني لا أقبله. شوف الشيطان، نسأل الله العافية، كافر هذا الزنديق عمرو بن عبيد. نعم. وكذلك لما عرض عليه حديث المحرك نفسه رده بعقله وغير ذلك. فالرجل يعني هو يعني مؤسس المعتزلة حقيقة، والمعتزلة هم الذين جلبوا القانون العقل الكلي اللي هو العقل المقدم على النقل، وتلقفه منهم من إخوانهم في الكفر الأشعرية الجهمية ومن تبعهم بسوء. المقصود حفظك الله أن هنا مشتركات، أهل الرأي سنوا الطريقة وهؤلاء توسعوا بها. واللي أكد لك على هذا القضية أنك تجد كلا الطائفتين من أكثر الطوائف جهلا بالسنن والأخبار، فخذ أهل الرأي إمامهم من أجهل الناس، كما يقول ابن المبارك كان مسكينا أو يتيما في الحديث، وما رواه خلط فيه وخبط، وهذا يتفق عليه المدافع عنه والثالب، كلهم يتفقون على جهل الرجل بالسنة والأخبار، بل جهله بالقرآن كما شهد عليه محمد بن حسن. ومحمد بن حسن كذاب، ولولا موطأ مالك أنه عنده في سماع ما سمع له أصحابه، وهو قال لهم، قال إذا قلت لكم أهل الرأي يحكي لهم هذا محمد بن حسن، تعال أحدثكم عن مالك، قال امتلأت الدار، وإذا جيت أحدثكم من حديثي ما يأتيني أحد. يعني قالوا أنتم تزرون على أصحابكم، يعني أصحاب أنفسهم يعني كانوا إذا حدثهم عن مالك تمتلئ الدار في الموطأ، ولو رواية الموطأ، وإذا جاء يحدثهم من نفسي ما يأتي أحد. لاحظت القضية؟ فهذا يؤكد لك على من تكلموا فيه. أما أبو يوسف فهو إن كان صدوقا وأحسن من الرجلين، لكن لم يكن بذلك في الحديث ولا بالمتوسع فيه ولا الحديث صنعته، وما وغاية ما عنده من الحديث هو في على أهل الحديث. فعندهم زهد بالأخبار. نفس الشيء عند المتكلمين. إذا نظرت في كتاب الإبانة للأشعري لا تكاد تجد شيء مسند، مع أن الرجل أدرك زمن الإسناد والرجال والحفاظ، وغاية ما عنده شيء كان سمعه من زكريا بن حساجي وهو معه في البصرة، لكنه هذا حافظ حفاظ الدنيا، لكنه ما تخرج به كثيرا، ما كان يهتم، الرجل همه الكلام. وكذلك أيضا كتبه ما أسند إلا شيء في التفسير من كتب على علات وهلات، يعني شيء بالتعب يعني بالكاد. أما كتبه الأخرى فمعظمها كلامية، لا يكاد يذكر آية من كتاب الله. ابن فورك الذي يقال أنه في الحديث وكذا، مع أنه روى عنه البيهقي الحديث، وهو رواه بإجازة، يعتبر من شيوخ البيهقي وهو من أمثلهم طريقة في الحديث، إلا أنه كان يجهل بعض النصوص في السنة. فلما عرض إلى حديث الصورة فيما أذكره وهو خلق الله آدم على صورته، نفى أن يكون هذا الحديث من جملة الصحاح، مع أن الحديث متفق عليه. أما ما دون هؤلاء فغالب أئمة المدارس فإنهم من أجهل خلق الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لك أن تعلم أن واحد مثل الجويني لم يقرأ الكتب المشهورة، لم يقرأها، لم يقرأ الصحيحين، يعني ليس له دراسة لهما، ولا الموطئات ولا المسند ولا السنن، لم يطلع عليها. وهذا لا أقوله أنا، هذا يقول لو يعني هذا يعني وظاهر في كتبه. وكذلك ممن شهد بذلك من شهد علي بن حجر. تخيل ابن حجر في تلخيص الحبير وهو تخريج الحديث الرافعي نقل الرافعي كلمة عن الجويني، الجويني أتى الكلمة ثابتة في الصحيحين، فقال الجويني معنى كلمة في حديث المسيء صلاته، قال كلمة في حديث المسيء صلاته أن هذه الكلمة في قلبي من ثبوتها شيء، أن الكلمة غير مواردة في النصوص ونحو ذلك. فابن حجر قال هذا موضع عجيب. ابن حجر يقول عن كلام الجويني أن هذه كلمة غير موجودة في السنة، قال هذا موضع، هذا من المواضع العجيبة التي تقضي أن الجويني كان قليل المراجعة لكتب الحديث المشهورة فضلا عن غيرها. هذا ابن حجر نفسه، وإحنا ما نحتاج إلى شهادتي، لكن أقول لك هم أنفسهم يعرفون أنهم جهال، أنه ما ينشطون لشيء من قراءة الآثار ولا الأخبار، ويتكلموا في أصل معرفة الله تعالى. الغزالي يقول عن نفسي أنا مزجل بضاعة في الحديث، ومن أجهل الناس بالسنة. الرازي من أجهل خلق الله بالسنة، يحكم الأحاديث ضعيفة وهي في الصحيح. طبعا هو لا يعتبر الصحيحين ولا غيرها، ولا يراها أصلا باب الاستفادة الدين. وفي تفسيره كثيرا ما يتوقف ويقول هذا فيه الرد على الحشوية التي زعمت أن معرفة الله لا تنال إلا بالكتاب والسنة. شوف أنا نكلمك على أئمة مدرسة، الآمدي نفس الأمر، نفس الكلام، من أجهل الناس، بل حكي عنه عدم الصلاة الزنديقة. واضح. إلى أن تصل إلى واحد مثل السنوسي، كل واحد لكن عندهم إجازات يقرأ حديث البركة فقط، إجازة بركة، لكن كاعتبار ودراسة ما عندهم أبدا أبدا. وهذا السنوسي يعني يعتبر كما يقال خاتمة محققين. واضح. فمن كلماته، وانت ما تتكلم على أنسين، يعني هذا في القرن التاسع آخر خاتمة لهم، ويقلدونه ويرونه محققا للمذهب. ماذا يقول هذا الأفاك الأثيم؟ إيش يقول؟ يقول من زعم، طبعا عنده كلمة يقول من أصول الكفر الأخذ بظواهر كتاب السنة، لاحظ، ويقول من زعم أن الطريقة بدءا إلى معرفة الحق، يعني في بداية معرفة الحق، الكتاب والسنة، ويحرم ما سواهما، فنرد عليه فنقول إن حجة الكتاب والسنة لا تعرف إلا بالعقل. تخيل، ترد على من؟ من الذي قال أن الوحي أصل معرفة الله؟ من الذي قال؟ ربنا جل وعلا هو الذي قال، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال. فأنت إذا أردت، أنت لا ترد على الحشوية كما تزعم، أنت ترد على رب العالمين سبحانه الذي جعل الوحي وأقامه يعرف العباد نفسه، ويعرف معبودهم الحق والطريقة إليه والسبيل إليه. لكنه ماذا تقول في هؤلاء المرضى الزنادقة الزمنة من بسبب الفلسفة؟ بعدين يأتيك ناس يقول لك أئمة. طيب هؤلاء ما هم موجودين بدنيا الناس؟ طيب الرازي لما يقول يفسر آية وبعدين يقول التمسك بالدلائل اللفظية يعني الوحي في المطالب اليقينية لا يجوز حرام، يعني هذا والله الذي رفع السماء. وأنا أقولها لكم عن تجربة وتأمل، وإن شاء الله لا تكاد تخطئ فيها بإذن الله إذا نظرتها، أن أصل كل كفر اليوم نعيشه من إلحاد وعلمانية هو من عند هؤلاء. ما الذي يجعل بعض الناس شديدا على العلماني وتجده لا يكون بنفس الشدة على هذا الجهمي؟ أقول لك أنا السبب، أن هؤلاء في الشريعة يعملون بالنصوص، يفتون بها، بل يرون التقليد، تقليد المذاهب، وبالتالي في الصلاة والصلاة والصوم والحدود وإقامة الفرائض ما تجد عنده مشكل. فبعض هؤلاء يرضون بهذا الأمر لأنه هو مسمى عنده الشريعة إقامة الحدود إقامة، لكن العقيدة لا بواكي لها عن كثير من هؤلاء الحركيين والسفلة غيرهم والجهاديين وجماعة الجماعات والتنظيمات، كثير منهم قضية العقيدة قضية ليست أساسية في الولاء والبراء. لذلك هو مستعد يستوعب مثلا حركة طالبان، يستوعبها ما عنده إشكال، مع أنهم جهمية قبورية لكن يستوعبها، وطالبان تقيم الشريعة هكذا في ظني هو. طيب رجل هذا أولئك عليه على عقيدة التوحيد، إقامة الشريعة هي إقامة التوحيد، الرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا لإقامة التوحيد قبل أن تقام الصلاة والزكاة والحج والصوم وغيرها من الفرائض ونحو ذلك. فلذلك أنت إذا أتيت بكلمات العلمانيين العرب أو العجم التي قالوها في تحييد الشريعة بل إلغائها والدعوة إلى إزاحتها بالكلية في استمداد الأحكام، ثم أتيت بكلمات هؤلاء بوجوب إلغاء مرجعية الوحي في التعرف على الله، فالباب واحد. وهذا الذي ننقمه على هذه التنظيمات والجماعات الجهادية. واحد يقول لك أحارب الطاغوت، أريد تقييم الشريعة وبعدين إقامة الشريعة، وبعدين تقول له ما حكم كلام الرازي هذا؟ قلت إمام ومعذور ومتأول. طيب هذا أشد، والله أشد من علماني يريد أن يلغي الأحكام في باب الحدود وغيره، مع أنها من الدين وعظيمة وفريضة، لكن هذا خالفك في أصل معرفة الله. يقول لك في تفسيره لما يفسر آية يقول هذا يدل على فساد قول من قال أن معرفة الله لا تستفاد إلا من الكتاب والسنة. بالله عليك أنت كرجل تزعم الجهاد في سبيل الله، وأنت تزعم العمل للإسلام، وأنت تزعم الدعوة، وأنت تزعم المركزيات والمنهجية، بالله عليك هذا كلام من؟ أليس هذا كلام شحرور؟ أليس هذا كلام أدونيس؟ ها؟ أليس هذا كلام جورج؟ أليس كلام العلمانيين هذا نصر أبو زيد وحامد نصر حامد أبو زيد وغيره؟ أليس هذا كلامهم؟ أنه يا جماعة الأحكام لا تأخذ من الدين، الأحكام عرف اجتماعي، خلي الدين في قلبك وفي نفسك وفي في في في في أمورك، لا يحكمنا الدين. أليس هذا كلامه؟ ها؟ لما يقول التمسك بالدلائل اللفظية، شوف الكلام الخطير الذي يعني ماذا والله ما أساني أقول، يعني هذول إما أنهم لا يقرؤون إما أنهم زنادقة عتق، يعني يقرأ الكلام وعنده إشكال مع هذا الكلام. يقول لك لا هذا كلام صدر من أفراد. يا عباد الله هذا كلام أئمة المدارس كلهم قالوه، ابن فورك قاله، جويني قاله، الغزالي قاله، ابن عربي واللطيف بعض الناس يعني إذا تكلم يقول لك ابن عربي، ليس ابن العربي ذاك المالك الإمام، لكن ابن عربي هذا الحلول للكفر. طيب المالك الإمام هذا الذي تزعم أنت له الإمامة، أتعلم أنه له كتاب اسمه قانون التأويل؟ حتى جماعة الشاملة رفعنه على الشاملة أصلحهم الله. ماذا يقول في كتاب قانون التأويل؟ هذا كتاب يقول لا يجوز الأخذ بالخبر في صفة الله. ونقم على الغزالي أن نستدل بحديث عجب ربك لشاب ليس له صبوة في إثبات صفة العجب، نقم على الغزالي في هذا، وقال أن دلائل السمع لا نستدل بها في معرفة الله، وأنه لا نركن إلى التقليد، يعني بالتقليد اتباع الآثار، هذا يذم على اتباع السنة، هذا يوجب ترك الكتاب والسنة، هذا يوجب هجر الوحي في معرفة الله تبارك وتعالى. نفس الشيء يقوله الغزالي في كتابه الاقتصاد وفي كتاب الجامع العوام، نفس الشيء الآمبي، نفس الشيء الرازي، الإيجي، التفتزاني، كلهم إلى السنوسي. لا خلاف بين القوم في هذا القانون الذي استفادوه من أصول المعتزلة. فعبد الجبار الهمذاني وهو كان أشعريا ثم صار معتزليا زنديق قاضي من قضاة الرافضة بني بوي، يقول الآتي في كتاب له، يقول: واعلم أن ذكر الآيات والأخبار في هذا الباب، أي في باب التوحيد، لا يفيد، لا يفيد. الله أكبر، ما عندك غير للدين، ما عندك غير على وحي الله رب العالمين. أنتم بعض الناس، أنا الله تعجب شيء، نفسي والله تضيق من هذولا. خرجوا شهرا يعني نريد مرسي يرجع، مرسي نريد مرسي يرجع، وخارج المشايخ والسيسي كذا وكذا ومرسي، وفتنة، وماتوا شباب فتنوهم ويحملون وزر ما وقع لدينهم من نقض ومن دمائهم من من من من من سفك، يحملونه عند الله عز وجل يوم القيامة، سيحاسبون على هذا. المشايخ اللي كانت توقف في منصة رابعة: اثبتوا ثبتكم الله إذا لقيتم العدو، ولا غير إلى غير إلى غير. يثبت على ماذا؟ على أنه يبقى دستور 2012، دستور العلماني، شيء يمرض. وبعدين يخرج بعض الناس يقول مشايخ وفيهم خير، هذا المشايخ هم الذين دعوا الشباب، كما الآن يدعونهم إلى مولاة أئمة الجهمية، هم الذين دعوهم إلى قبول تلك الأحكام الطاغوتية، نسأل الله العافية والسلامة. لكن لا بواكل العقيدة، هذه لازم تفهمها جيدا، إلا من رحم الله. فأنت اليوم لما تسمع هذا الأمر كله وتراه، تقول لهم: اتقوا الله في أنفسكم. أنت تريد تحكم الشريعة وتسمع كلام مثل هذا وتقول أئمة من كتبهم؟ أنا ما مستعد أني أتورط أقول قالوا ولم يقولوا، أنا أقول لك قالوا وأعطيك الصفحة والرقم إذا اضطررت لذلك، وإلا هذا أمر مشهور عن القوم، فلا داعي للترويج لكتبهم ولا صفحاتها ولا سرد كلامهم الذي يظلم القلب، نسأل الله العافية والسلامة. لكن يكفي أن نشير أنهم قالوا. فواحد يقول لك الآيات والأخبار لا تفيد، واحد آخر يقول لك تمسك بالوحي هذا لا يجوز، هذا الرازي، واحد آخر يقول لك، والرازي أيضا، إذا إذا إذا إذا أخذت بالكتاب والسنة هذا لا يفيدك، هذا يقول لك إذا ظننت أن الطريق يبدأ من الكتاب والسنة في معرفة الله وتمنع ما سواها فهذا رد عليك، وغير ذلك. فحينئذ تفهم أن هؤلاء ليس عندهم، أنا أقول ليس عند هؤلاء ذرة من إيمان ولا دين، لأنه ما عنده غيره أبدا. هو المشكلة أنه لا سيظهر لهم قال مثلا حكما مخففا، هو يظهر لهم التبجيل والتعظيم، ويقول يغفر لهم زلاتهم ويعفى عن سيئاتهم، اجتهدوا فأخطأوا، ثم يذم ويحارب من يتكلم فيه ويراه من يعني عياذا بالله تبارك وتعالى، إن لم يكفره بدعه أشد التبديع. أنت اليوم لازم تفهم الحالة. قلك سلفي، من أي شيء أخذت عن السلف؟ أريد أفهم، هل أخذت عن السلف أحكامهم عن الجميع؟ أخذت عن السلف غيرتهم للدين؟ أخذت عن السلف البراءة من أهل الإشراك والتعطيل؟ أخذت عن السلف الغيرة لدين الله عز وجل؟ أخذت هذه عن السلف؟ تسمع واحد يقول هذا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم التي هي موجة كل موحد، كل موحد هذا أغلى عنده من موجته كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإنما هدانا الله بالكتاب والسنة، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذا من الله علينا بذلك، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. تشكر الله عز وجل أن هداك لكتاب السنة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. بعدين يأتيك زنادق عتق ويقول لا، كتاب السنة فقط فهمنا الصلاة، كيف نصلي، كيف نحج، كيف نزكي، كيف نفعل كذا كذا، نطلق، نتزوج، نخلع إلى غيره، ونبيع ونشتري، هذا حد الكتاب والسنة. أما معرفة الله بالأسماء والصفات، لا، لا يجوز أن نأخذ من الكتاب والسنة. ليش لا يجوز؟ لأنها تخالف النظر الكلامي الفلسفي الذي شرعه لهم أرسطو. هؤلاء مشكفين. الله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك نحن أمام مسألة خطيرة جدا يا جماعة. اليوم في فارق، اليوم في فارق. يريد تحكيم الشريعة، أنا أعرف كثير، نحن كل من لا يريد تحكيم الشريعة، لكن كيف تحكم الشريعة؟ أنا كما قلت مرة في صوتية، كل واحد عنده تصور تحكيم الشريعة. واحد الآن يرى طالبان تحكم الشريعة. الآن أعطوا نموذج، نموذج هؤلاء الجهمية الذين تغلبوا، أقاموا الحدود مثلا وكذا، هل هم حكموا الشريعة؟ قلت نعم حكموا الشريعة. طيب ما عندهم عقيدة، كيف تقوم الشريعة على غير عقيدة؟ هذا في أي ميزان؟ قل لا، عقيدتهم ليست كفرية لكن يأموا فيها تأويل وكذا. طيب تنزل، إيش التأويل الموجود؟ هم ما تريدية يعني يقرؤون كلام التفتزاني والإيجي. طيب الإيجي والتفتزاني ألا يقولان أنه ليس لا يجوز الأخذ بالكتاب والسنة في العقائد؟ هذا غير القبوريات. لكن بعض الناس الله المستعان ما عنده ولا موقف يعني يقف به، حتى موقف يعني كما يقول براءة لله ورسوله من هذا الكفر المستطير. طيب إذا فهمنا، أنا حبيت أربط لك يعني بين ما وضعه أهل الرأي وما بداه بعدهم هؤلاء المتكلمون. يقول بعد ذلك المؤلف، طيب بعد ما تكلم عن هذا قال بعد ذلك، أبرز أعلام في صفحة 55 يقول أبرز أعلام المدرسة الأشعرية الكلابية، يقول وأستطيع أن أقول إن أعلام هذه المدرسة الأشعرية الكلابية انقسمون إلى طائفتين. الطائفة الأولى يصلها بهذه المدرسة الفترة الزمنية القريبة من تلاميذ ابن كلاب والمؤسس أبي الحسن الأشعري، وما حملته هذه الفترة من قوة التأثر بالمؤسس وشدة المتابعة له، وأولى الناس بالدخول فيها المؤسس وأصحابه، سواء الذين تلقوا منه وأدركوا الأخذ عنه، أو الذين تلقوا عن التلاميذ ودرسوا وصوله منهج المؤسس. الطائفة الثانية يصلها بهذه المدرسة الأصول والمنهج مع بعد في الزمان والمكان، يعني هم على تأثر بابن كلاب، أصل ابن كلاب لكن وإن كان زمانهم بعيد عنه. قال وهي أغلب المحدثين المنتسبين إلى المذهب الأشعري، فهم في الحقيقة يدخلون ضمن أعلام هذه المدرسة، يعني المدرسة الذين تأثروا بابن كلاب وتبعوا الأشعري. فلقد كان حب علم الحديث والعمل بالسنة يحجزهم كثيرا عما أفرط فيه غيرهم من الخوض والكثير في الأصول الكلامية والمنطقية والفلسفية. هنا يأكد لك هذا دكتور، لأن هذه ما أدري رسالة دكتورة، ممكن يأكد لك أن هؤلاء مع أنه يبحث ويرصد وقد يفيد في السياق التاريخي، لكن مرات يكون عنده حاجز عدم التدقيق في المعلومة. يقول هؤلاء عندهم حب علم الحديث والعمل بالسنة، لكن يحجزهم هذا عن الخوض الكثير في الأصول الكلامية. أنا عندي سؤال، هل يقصد أنهم لم يألفوا كتبا في علم الكلام، أو أنهم لم يتكلموا بأصول الكلام؟ فبين الأمرين فرق. كونه لم يؤلف كتبا كثيرة أنا معك، لم يؤلف كتبا كثيرة خالصة لعلم الكلام، لكن كونهم لم يضمنوا أو لم يتكلموا بأصول الكلام فهذا في نظر، بل تكلموا بأصول الكلام. فالبيهقي له كتابان في العقيدة، أنه تكلم في كتب الأخرى، لكن كتبه العقدي كتاب الاعتقاد وكتاب الأسماء والصفات. هذان الكتابان على جهة التحديد هو لا يتكلم بالأصول الكلامية تفصيلا، لكنه يضمنها، فيتكلم عن الاستحالة الجارحة والعضو وكذا والأخري. فهؤلاء الطائفة، هذه طائفة، طائفة يعني ماذا صنعت؟ هي تكلمت بعلم الكلام، ها، لكنه تكلمت به تفصيلا في باب التنزيل، في باب التفريع، لم تذكر الأصول الكلامية. فتجد مثلا البيهقي يبوي بابا لحدوث الأجسام مثلا، يتكلم على قانون حدوث الأجسام، لا يتكلم بهذه الطريقة، لا هو يبوي لك باب في وجه الله في صفات الله، فيغتر بعض الجاهلة يقول لك انظر يثبت، هو لا يثبت. هذه طريقة الأشعري كما شرحتها، إنما يضمن علم الكلام ضمن هذه الأبواب ويمررها لك ضمن علم الحديث. وهؤلاء أخطر، لأن مثل هذا يأتيك من باب الحديث. يقول هنا كالإمام أبي ذر الهروي، راح يسميه الإمام مع أن أبي ذر الهروي هذا ملعون، ملعون، أرجع ذنب الكلام في الطائفة الكلابية السابعة تجد لعنا له، لعن الله الهروي هذا، لعنوه واضح، وهم تلاميذ أبو بكر المغربي، قالوا أول من بث علم الكلام في المغاربة. إذا هو عنده علم الكلام لكن كان يبثه سرا. البيهقي عنده علم الكلام لكنه يضمنه في كلامه. وأذكر أنه كان مرة واحد لحقق كتاب الاعتقاد كان ينقل هذا البيهقي الأشعري ما أشعري، وهذه أشياء دائما تطرح في الوسط الأكاديمي المعاصر وبين أدعياء السلفي، هل فلان أشعري فليس أشعري؟ يا جماعة الأشعرية كما نقرأ الآن هي مدارس وأنواع. أنت ماذا تقصد بأشعري؟ هو ليس أشعري الأصول ولا أنه لابد يأتي بأصول علم الكلام ويشرحها؟ هو ليس شرط الأشعري أنه يأتي لك بأصول الكلام. أصول الكلام كان يشرح يأتي بها الجويني قريب الطبقة من البيهقي، يأتي بها الجويني يكتب كتبا خالصة فيها. وبين الجويني والبيهقي والقشيري مؤاخات ومودة ومراسلات، وبين البيهقي وأبي محمد الجويني الذي هو أبو أبي المعالي مراسلات ومودة وردود في بعض المسائل الفقهية في المذهب الشافعي، فهم بينهم مودة يعني ليش لا يتبرأ منهم جمل هذه القضية. لكن إيش الفرق بينهما؟ الفرق أنه الجويني يتكلم عن الأصول والتفريع، وأما البيهقي يتجنب الأصول ذكرا صريحا ولكنه يفرع نفس التفريعات. الفرق بينهم في الفروع، مثلا صفة اليد، نعطيك مثال صفة اليد وهذا إذا فهمته تفهم قضية الإثبات. صفة اليد مثلا إذا ذهبت للجويني، الجويني ماذا يختار؟ الجويني يختار أن اليد القدرة، اليد النعمة، لابد تأويلها كلام عربي بحسب السياق، بل يداه مبسوطتان نعمته وفضله وكرمه وإحسانه. وبعدين يكون كرمه وفضله وإحسانه ليس إرادته، ليس هذه صفات له، لا هي إرادته، لذلك وبالتالي هذه مخلوقة لأنه عندهم الثواب مخلوق، وبالتالي رجعت أصل الصفة مخلوق. المهم هو اليد عنده القدرة ونعمة وهذه الأشياء، هكذا يقول جويني. طبعا هذا مذهب المعتزلة الخالص. تجد البيهقي شوف التلبيس يرد على هذا القول، هنا يغتر الناس. تجد الباقلاني في كتاب الإنصاف يرد على من يقول يد القدرة، تجد الأشعري يرد على من يقول اليد القدرة في كتاب الإبانة. هنا يحصل التلبيس، يقول بعض الناس هو يرد على من قال قدرة، نعم يرد عليه، لكن انتبه، هل يرد عليه رد الخلاف بين الجويني والبيهقي في مسألة اليد، هل هو اختلاف في الأصول أم هو اختلاف في التفريع على الأصل؟ هنا البحث. أبو القاسم الأنصاري هذا الذي جاء بعد الجويني يعتبر تلميذ له وجمع الأقوال، ماذا قال في كلام في تحرير هذا الخلاف بين المدرسة؟ وأشار له أيضا ابن فورك في مجرد المقالات، قال أن معنى كلامه أن الخلاف هنا في التفريع، فمنهم من يرى أنها صفة لله، صفة على ظاهرها، وهذا مذهب الأشعري ومذهب البيهقي ومذهب الهروي ومذهب الباقلاني أنها صفة لله، ومنهم من يرى صفة معنى، ومنهم من يرى أنها تؤول فيقال قدرة ونحو ذلك. فذكر هذين المذهبين. طبعا الذي يراها صفة هل يراها كرؤية السني يمين يمين وأخرى مميزة؟ لا، وإنما يراها من جنس العلم، وهذه كلمة ابن فورك، إنما يراها من جنس العلم والقدرة والإرادة، يعني صفات لا حقائق لها عند التحقيق، لكن يسميها يد لأنه يقول ما أقول فيها قدرة ولا نعمة لأن النعمة لا تثنى وكذا، لكن في نفس التحقيق هو لا يراها بمعنى اليد المميزة التي لها خصائص كالمس والقبض والأخذ ونحو ذلك، ولها وله سبحانه وتعالى يد ويمنى وأخرى وكلتا يدي ربي يمين، لا يرى من هذا الباب، إنما يراه من جنس العلم، من جنس صفات المعنى. ولذلك تجد البيهقي في كتاب أسماء الصفات والاعتقاد إذا بوب لما بوب لليد ماذا قال؟ قال وليست بجارحة ولا عضو. وماذا يريد بهذا؟ لماذا أتى بهذه المنفيات؟ أتى بهذه المنفيات لتثبيت أن ينكر القدر المشترك الذي نحن نؤمن به، أن لله جل شأنه يد، يد مميزة، فاليمين مميزة عن الأخرى وكلتا يدي ربي يمين، هذا اعتقاد المسلمين، لكن ولا يعتقد هكذا. وهذا أمر قليل من يتفطن إليه. لعدم خبرته بمشاكل القوم. يقول لك الأشعري يثبت اليد، هذا غلط. نفس الشيء فعله البيهقي في الاستواء، فهو بأن الرحمن العرش استوى، وأنكر البيهقي ومن قبله الباقلاني ومن قبلهما الأشعري في الإبانة أنكروا تفسير الاستواء بالاستيلاء، مع أن الجويني يختار الاستيلاء، الجويني يختار هذا هو تفسير المعتزلي. البيهقي ينكره، أشعري نفسه ينكره على المعتزلة، الباقلاني ينكره، فيقول قال انظر اختلفوا، لا انتبه اختلاف التفريع. الجويني يرى أصل الصفة محال على الله فيقول اصرفها بالاستيلاء، هم يقولون لا يتليق بالله ما في إشكال، لكنه إيش معناها؟ ليس المعنى القدر المشترك جلس وقعد واستقر وعلى وارتفع، ولذلك هو استواء لا يزيده من العرش قربا. خلاص ارجع إلى صفة معنى، مثل العلم مثل القدرة، ليس فعل قام به ربنا تبارك وتعالى، لأنه قبل السماوات والأرض لم يكن، لم يوصف بالاستواء، إنما وصف بالاستواء بعد خلق السماوات والأرض، قال ثم استوى على العرش، أما علوه لم يزل عاليا بذاته سبحانه وتعالى فوق كل شيء. فلذلك هو فعل من الأفعال، لم يكن ثم كان، كان في وقت شاءه ربنا. هم لا يؤمنون بهذا. هنا تعرف أن الخلاف بينهم في التفريع، في التفريع على الأصل، فهمت؟ فمرات يختلفون من جهة المواطأة أن هذه صفة ليست صفة، لكن يتفقون على أن ليس معناها ما يكون قدرا مشتركا معنويا، إنما يكون قدرا مشتركا لفظيا فقط، لفظا في الحروف، لكن من جهة المعنى ينفون القدر المشترك المعنوي، فلذلك يحتاطون يقولوا بغير استقرار، من غير اتصال، من غير تمكن، هذا كله يثبت حقيقة نفي حقيقة الاستواء، وهذا له أمثلة كثيرة. فلذلك لما تقول هؤلاء لم يتأثروا، هؤلاء محدثون، هذا كله ليس بصحيح. وانتبه النقطة جيدا، قد تجد من يذم علم الكلام، من يذم علم الكلام وهو يقول بتفريعات المتكلمين، تدخل عليه، لأن أصول الكلام يعني بعضها يدخل على بعض الناس من باب تعظيم رب العالمين، وإن لم يتشرب أو يدرس أصول الكلام الفلسفية بنفسها، مثل الخطابي مثلا، أبو سليمان الخطابي، وأشار له هنا، خطابي البستي، هذا له كتابة، كتاب في رد على المتكلمين، واغتر به بعض الناس كالسلفي، فظنوه يعني سني وأنه على الأثر، لكن الرجل عند التحقيق جهمي. لكن نوع التجاهم الحاصل عند الخطابي وهؤلاء، نوع التجاهم كجنس ما وقع للبياغي، أنهم ماذا يأتون؟ يأتون بتفريعات كلامية، لأنه الآن كلام البيهقي الذي يقوله هو في معنى اليد ونحو ذلك هو كلام عند بعض الجهمية، موجود عند بعض الجهمية، يعني يتوسط يثبت الصفة وبعدين يحترز باحترازات ترجع على تلك الصفة بالإبطال. وبعدين ايش قال هنا؟ هنا قال كلمة مهمة جدا، هذا صاحب الكتاب، لكنه ذكر هؤلاء باسم الإمامة على طريقة المتأخرين. شاهد ماذا قال، ركز معي ماذا قال. قال في صفحة 63، وهؤلاء محدثون، طبعا محدثون يعني يشتغلوا بالحديث وليسوا أصحاب حديث معنى التسنن والاتباع. يقول، ركز في هذا الموضع لأنه مهم جدا، يقول وهناك محدثون آخرون تأثروا بالمذهب الأشعري. كلمة تأثر في عرف المتأخرين أو المعاصرين يقصدون أن رجلا يقول بالمقالات لكنه ليس أشعري، وهذا باطل، هذا كذب، إذا ليس موجودا، مش تفهم القضية. السلف عندهم من قال مقالة الجهمية فهو جهمي، إذا وقع في مقالة مقالات الجهمية المعروفة فهو جهمي، بغض النظر هل أصوله أصولهم أم لا. وتعرفون كلام أحمد في الواقفة، من وقف في القرآن من أصحاب الحديث أو من أصحاب الكلام فهو جهمي، لم يفرق أحمد باعتبار ماذا، هذا ما أصوله وهذا ما أصوله. طيب، قال ووافقوه في مسائل تبع للبيئة التي نشأوا فيها. طبعا هذه كلها للإعذار، هذا الكلام، الكلام يقول هذا الكلام للإعذار، طبعا الكلام باطل، أي بيئة تتكلم عنها، أنت تتكلم عن الناس مرت عن كتب السنة جميعها مسندة وتفسيرها، ومروا على كتب العقائد فهم يعرفونها وأجيزوا وأجازوا فيها، أي عن أي بيئة تتكلم. طيب، يقول أخذهم عن شيوخ المذهب بعض العلوم في أول الطلب، ولكن لم ينتسبوا إلى المذهب، ولم يؤلفوا فيه، ولم يدافعوا عنه، ويدعو إليه. بعدين سمى من؟ قال ركز منه، قال لم يؤلفوا فيه ولم يدافعوا عنه، يعني لم يؤلفوا في المذهب الأشعري ولم يدافعوا عنه. طبعا هذه الأشياء كلها للإعذار وهذا كذب، والأسماء التي سأذكرها لك وبين لك الكذب فيها. قال كالإمام أبي سليمان الخطابي، كالإمام أبي سليمان الخطابي، طيب قال كالإمام أبي سليمان الخطابي. طبعا هو الإمام هذا في أي شيء إمام، نريد نفهم من هذا الإنسان، هذا الرجل يقول بالتجهم كيف يكون إمام، ومع ذلك ألف في التجهم فكتبه كشرح صحيح البخاري والمعالم شرح سنة داود حرف فيها، وعنده فصل كامل في إنكار الحد، إنكار الحد، ويعد أنه ثم صفات أهل الحديث أدخلوها لم تأتي في الكتاب ولا في السنة. شوف الرجل عنده منهجية غلط. إيه نعم، هذا كيف لم يؤلف. طيب قال هنا الشيء، والإمام النووي هذا الرجل من جهة أنه ذكر النووي في هذه الطبقة، لماذا؟ لأنه يقول لك هؤلاء ما ألفوا في علم الكلام، يعني النووي هل هو على إثبات الأشعري؟ نطرح سؤال، يعني كأن الآن نريد نفهم، هل إثبات النووي فيما يزعمونه أثبت أو تحريفه، هل هو من جنس إثبات الأشعري، أشعري نفسه والباقي لا نغيره، أو من إثبات بن فورك والجويني، أو هو من إثبات جنس إثبات الرازي والآمدي، ولا من أي باب؟ هو هذا السؤال، يعني من أي باب يوضف يضاف إليه النووي؟ هو ذكره أن إثباته من جنس إثبات الأشعري، يعني أنهم يثبتون الصفات وطبعا على كلامه ويحترزون باحترازاته مثل البيهقي كما تقدم. الجواب أن النووي حمار مقلد، وابن حجر حمار مقلد، لا إمام ولا بطيخ، حمار مقلد، ليس لهم اجتهاد في أصول الكلام، يقلدون غيرهم. لكن عند التحقيق، عند التحقيق هذه مسألة مهمة جدا، أن النووي من أي المدارس هو، نقول هو خليط، النووي خليط. ابن حجر هذه الخلطة ظاهرة فيه، فله في العلو مثلا خمس مواضع، وهذه النقاط التي تجعل البعض يقول لك ليس أشعري، أشعري، وهذا غباء، كله غباء. كل بعض الناس دكتور في العقيدة يقول أصول أشاعرة تقديم العقل على النقل كذا كذا كذا كذا، هل ابن حجر يقول بقى؟ يا رجل هكذا تتحاسب الأمور؟ ما هو الطريقة أنت الآن لما تشوف البيهقي سبيل المثال كيف يعظم النصوص فيما يظنه طبعا، يقول أخذ بالكتاب والسنة، وبعدين يضع لك الاحترازات الجهمية ويبث لك التفريعات الكلامية، فبأي شيء ينفع؟ نفس الأمر هذا ابن حجر، ابن حجر عنده خمس مواضع تكلم في العلوم، الخمس المواضع هذه بين متردد يعني متوقف يحكي القولين ويسكت، وبين حاكم لمذهب الرازي عفوا مذهب الجويني، وبين حاكم لمذهب الأشعري الأول، وضع في قضية استواء وتفسيراته، فهؤلاء مترددون لكنهم مقلدون، فهم خليط، لا يخرجون عن المدارس الأشعرية جميعا لا، لكنهم يترددون وينتقون. فمثلا النووي في كتابه شرح صحيح مسلم كان عالة، عالة، وأنا بفضل الله هذا الكتاب قرأته كاملا بفضل الله، خاصة الجزء متعلق بالصفات، هذا الرجل كان عالة على القاضي عياض وشراح صحيح مسلم قبله كالمازري وعياض، كان عالة على عياض في هذا، وعياض ليحصبي، عياض بن موسى ليحصبي اللي يسمى قاضي عياض، هذا الرجل يعني في باب الصفات هو على مذهب الأشعري ومذهب الجويني في الإثبات، يعني يجمع بين المدرستين، ففي صفات يجنح إلى تأويلات الجويني كما فعل في العلو ونحو ذلك وتبعه النووي طبعا، وفي صفات أخرى يعني يتكلمون بتفويض موجود عندهم في المذهب، لكن غالب عليهم مذهب الجويني، غالب عليهم، هذا الغالب عليهم، وهذا الغالب على ابن حجر في التحريفات التي يذكرها، غالب عليه مذهب الجويني، وهو صرفها، لأن الجويني يرى الصرف، هي طريقة ابن فورك في مشكل الحديث، وطريقة ابن فورك أحفظ معي هذه السلسلة، الجويني طريقته طريقة من؟ في صرف الأحاديث عن ظاهرة طريقة ابن فورك، هي المعارض العقلي، وأنه هذا محال على الله ونصرفها. طيب ابن فورك منين استفاد هذا؟ في المقدمة صفحة 8 يقول هذا من محمد بن شجاع الثلجي، محمد بن شجاع الثلجي من أين استفاد هذا؟ من بشير المريسي، بشير المريسي من أين استفاد هذا؟ من كتب الجهم بن صفوان. فهذه السلسلة، المقصود أن التحريفات ولذلك جاء ابن تيمية وقال كلمته وهي كلمة حق، قال أن التأويلات موجودة في كتب السنة المشروحة وغيرها كمسلم وغيره، هذه نفس القرآن هي تأويلات المريسي، وفعلا هي ترجع إلى تأويلات المريسي. وكل من قرأ الرد على الجميع الدارمي والنقد للدارمي سيجد أن نفس التفاريع والجزئيات في أبواب الأحاديث التي تثبت بها الصفات ورد فيها الدارمي على المحرفة سيجدها بعينها موجودة، التحريفات يعني موجودة في كتب النووي وابن حجر والقرطبي وغيرهم من هؤلاء المعتنين بشرح السنة أو تفسير القرآن، نفس المسائل نفسها. فهم ليس فيهم إلا أنهم جمعوها، هو المصنف كوكعالة من قبلهم لهم جمعوها ووضعوها في باب واحد فقط، فكل يقلد يعني في هذا الباب هم مقلدة، ليس عندهم اجتهاد، لكن يتفاوتون كما قلت في التعصب. النووي أكثر تعصبا حتى أنه يذم المخالفين ولو تكثير لهم، وهذا الكلام كلام ثابت. وبعض الجهلة وسمي جاهل قلنا لا يكفر شرح الجوهرة الجوهر توحيد، وهؤلاء أعلم منكم بالأشعرية يا زنادقة، ينصون على أن النووي من فئة التي ترى تكثير المخالف، هو محسوب مع الذين يكفرون من يثبت الصفات، وهذا مبحث ممكن نتعرض له في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، قضية تكفير الأشعرية المخالفين. إذن بالنهاية هو ذكر النووي بن حجر قال أنهم هؤلاء المدرسة من مدرسة الذين يثبتون إثبات الكلابية وإثبات الأشياء، طبعا هذا في نظر هؤلاء مقلدة، لأن ابن حجر لا لا لا يكون مثل البيهقي. البيهقي يحاول الجمع والتأليف، وإن كان متأثر بالإسماعيلي كثيرا لكن يحاول الجمع، إسماعيلي صاحب المستخرج هذا كلابي، وفي ذم الكلام أثر التحذير من الرحلة إليه، الناس كانت فاهمة دين هؤلاء ماذا. أبو نعيم الأصبهاني نفسه أيضا أشعري على الطريقة هذه، طريقة الكلابية، ابن حبان على هذه الطريقة، وإذا أنكر الحد والخطابي أنكر الحد وأخرجوه، قال أخرجوه من هرات لأنه أنكر الحد. طيب ليش ينكرون الحد؟ لأنه يؤمن أن يقول لك الحد لم يرد في الكتاب والسنة، ثم المعنى الذي جاء في الحد معناه مدلوله هم لا يقولون به، لأنهم يرون أنك لو تقول الله عز وجل استقرار العرش جالس على العرش سبحانه وتعالى حقيقة، هم يرون أنه هذا نوع من التحديد، تشبيه يعني، شبهت الله بالمخلوقات، وبالتالي هم يفرون من هذا، يقولوا ما في حد وما في هذه الأشياء. فهؤلاء مذهبهم خطير، وكثير من ينتسب للحديث على هذا تجده كلابي، مثل حبان مثل الخطابي يعتنون بالحديث. طيب أما النووي بن حجر لا، النووي بن حجر هؤلاء ناقلون في غالب ما ذكروا لتحريفات الجويني اللي أصل تحريفات بن فورك كما تقدم. قال وإن كان بعض الباحثين يقول يحسبهم على المدرسة الأشعرية الكلابية لذلك التأثر تلك المواقف وافقة. طيب بعدين ذكر هنا كلمة لابن تيمية، وفي هذه الكلمة يقول بل أئمة المتكلمين يثبتون الصفات الخبرية في الجملة. لاحظ هذه الكلمة لابن تيمية هي التي الآن يحتج بها البعض، يقول لك ابن تيمية يقول أثبت الصفات الخبرية في الجملة، شوف كلمة في الجملة يعني في المجمل عندهم تحريفات، لكن هذا الإثبات كما قدمنا وكررنا ليس إثبات الموحدين، إنما هو على أصول المتكلمين هذا الإثبات. يقول وإن كان لهم فيها طرق، لاحظ هذا ابن تيمية، وابن تيمية فاهم النقطة هذه مع اختلافنا معه في الحكم على الأعيان في هؤلاء، لكن هو فهم يقول لهم فيها طرق، يعني ليس إثباتهم إثبات واحد، كل على حسب الأصل الذي عمل به، كأبي سعيد بن كلاب وأبي الحسن الأشعري وأئمة أصحابه كأبي عبد الله بن مجاهد وأبي الحسن الباهلي والقاضي أبي بكر بن الباقلاني وأبي الإسحاق إسفرائيني وأبي بكر بن فورك وأبي محمد بن اللبان وأبي علي بن شاذان وأبي القاسم القشيري وأبي بكر البيهقي وغير هؤلاء. والله وإن كان القشيري ينفي العلو صراحة، القشيري ينفي العلو، أما هؤلاء يزعمون إثبات العلو، لكن القشيري ينفيه صراحة، بل يرى أن من يثبت العلو يجدد إسلامه، وحكى قصة في كتابه الرسالة، حكى قصة على أنه في شخص يمدحه كان يثبت الجهة ثم بعث رسالة وقال جددت إسلاما، يعني لما كنت أثبت الجهة كنت كافر يعني، هكذا يقول. يقول أبي بكر البيهقي وغير هؤلاء، فما من هؤلاء إلا ومن يثبت من الصفات الخبرية ما شاء الله تعالى، وعماد المذهب عنهم إثبات كل صفة في القرآن، وأما الصفات التي في الحديث فمنهم من يثبتها ومنهم من لا يثبتها. طبعا كل صفة في القرآن كيف يثبتونها؟ على الأصل الكلامي، انتبه، ليس على طريقة الموحدين. ويقول ومذهب الأشعري نفسه وطبقته كأبي العباس القلانسي ونحوه، ومن قبله من أئمته كأبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، ومن بعده من أئمة أصحابه الذين أخذوا عنه كأبي عبد الله بن مجاهد شيخ القاضي أبي بكر الباقلاني وبالحسن الباهلي شيخ ابن الباقلاني وبإسحاق الصفرائيني وببكر بن فورك وكبالحسن علي بن مهدي الطبري صاحب التأليف في تأويل مشكلات الأحاديث المشكلات الواردة بالصفة نحوهم. قال والطبقة الثانية التي أخذت عن أصحابه كالقاضي أبي بكر إمام الطائفة وببكر بن فورك وبإسحاق الإسفرائيني وبعلي بن شاذان وغير هؤلاء، إثبات الصفات الخبرية التي جاء بها القرآن والسنن المتواترة. وهذا أحد أطوار بن عقيل الحنبلي، كان يقول أنا أثبت من السنة المتواتر فقط. نعم، كاستوائه على العرش والوجه واليد ومجيئه يوم القيامة وغير ذلك. طيب هو الآن أعطى صفاته، مش نفهمه. والآن بعض الناس يقرأ هذا الكلام ويخرج علينا قل لا، شيخ الإسلام يقول أنه هذه هؤلاء أثبتوا صفاته. طيب كيف أثبتوا الاستواء على العرش؟ أنا موحد، ما هو إثباتي؟ شرحناه دائما نقوله. ما هو إثباته؟ هو عنده احترازات، احترازات هي القدر المشترك المعنوي الذي أحارب أنا فيه الجهمية، ترجع لي بالنقد. فلما يقول لك استواء العرش من غير أن يكون استواء من العرش من غير أن يكون قريبا من العرش أو أن يزداد قربا من العرش، ألا تعتقد أن هذا نفي لحقيقة الاستواء؟ لأن القرب من العرش هذا ثابت، صفة قرب، وأن الله يقرب ممن شاء من خلقه، وأنه جل وعلا يعني في تحقيق المكان له أنه فوق كل شيء، والعرش هو مكانه جل شأنه، أن الذي يحمل العرش أقرب إليه ممن أقرب إلى الله ممن هو في السماء السابعة في السماء الأولى، والذي هكذا هذا نعتقد ندين الله به، لأنه نهاية الكون هو العرش، نهاية مخلوقات سقفها، وفوق العرش رب العالمين. فأنت عندك يعني دراية بهذا الباب، عندك تثبيته بعلم، وهذا ليس بتشبيه بل هذا الحق. لكن هو ما يؤمن بهذا، لا يرى أن هذا يزداد قربا، ثم ينفي الاستقرار. بعدين يقول لك الوجه، هل يرى الوجه صفة خاصة متميزة عن اليد وعن الأصابع ونحو والعينين، يعني صفة حقيقية للوجه، وأن الوجه هذا بصورة كما أثبته ربنا تبارك وتعالى لنفسه؟ لا، لا يثبت هذا، يعطي احترازات. اليد نفس الشيء، هل يثبت لها ما أثبته الله نفسه من تميز الصفة وأنها يدان ويد وغيرها أخرى، ها كما جاء في الأثر كلتا يدي ربي يمين، ومجيء يوم القيامة يثبت الله يأتي، يقول لك أنه جاء في القرآن. طيب مجيء، كيف هذا المجيء؟ يقول لك البياقي يقول ويكررها هؤلاء، يقول لك من غير انتقال، من غير انتقال، من غير زوال. وبعض الناس يعكسهم يقول بانتقال من مكان إلى مكان، طبعا هذا لم يأتي كمحذور في نفيه ولا إثباته، لكنه مجيء حقيقي، مجيء حقيقي يجيء إلى أرض المحشر إلى الفصل القضاء كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لكنهم لا يؤمنون بهذا، لا يثبتون هذا الإثبات. فلذلك انتبه، لا يغرون القضية أنهم يثبتوا ويثبت، هذا ليس إثبات هذا الحديث. طيب يقول وكتبهم وكتب من نقل عنهم مملوءة بذلك وبالرد على من يتأول هذه الصفات، يعني ردوا على المعتزلة. طيب ردوا على المعتزلة رد إيش؟ رد فروع، حتى أشار لهذا السجزي أنهم ردوا عليهم رد فروع. المعتزلة يقول وجاء ربك، جاء أمره، جاء ثوابه. الوجه معناها وجه الله أي ذاته، ليس الصفة لله تعالى، يد الله نعمته وهكذا. فيقولون لهم لا، احنا ما نقول هذا، هذا تأويل وكذا، يردون عليه. فيأتي ويغتر ويقول لك ماذا يثبتون؟ لا، هو رد فروع ليس رد أصول. طيب لأنه كثير كلاهما يتفق على عدم إثبات القدر المعنوي المشترك في حقيقة الصفة من جهة الثبوت. طيب بعدين تكلم صاحب الكتاب عن أبي الحسن الأشعري. الآن أنا فقط قبل الناتي، ممكن الآن وقت ضاق عندنا فقط مجلس في المعهد، لكن فقط أريد أن أقول كلمة أختم بها المجلس إن شاء الله. الآن ابن تيمية سمى لنا أسماء، سمى أبا سعيد بن كلاب، أبا الحسن الأشعري، أئمة أصحابه، قال أبي عبد الله بن مجاد الباهلي الباقلاني الصفرائيني بن فورك بن اللبان بن شاذان القشيري البيهقي، تقريبا 11 اسم، ممكن نزيدهم من بعدهم، الجويني الغزالي، ها 13 اسم. سمى هؤلاء، هؤلاء أئمة المدرسة، يعني ما دون هذه الأسماء تبع مقلد ليس له أي شيء إلا التقليد. أنه يقلد، مرة يحب يقلد الأشعري، لا أنا عجبني الجويني، لا نرجع قليلا للرازي، نرجع قليلا للآمدي، وهكذا يوفق بين الأمور ويراها كلها هو في إطار التمشعر وفي إطار المذهب، ينتقي الفقد ينتقي. فهمت؟ مثل ما يكون العامي المقلد الذي عندنا ما يقلد مثل مالك ويقلد سفيان، هو في مذهب أهل الحديث بالجملة، يعني باب تقريب الصورة يعني. الآن سؤال لسماه ابن تيمية هؤلاء الأئمة، هل ابن تيمية يكفر واحد من هؤلاء؟ أنا أريد أسأل سؤال، أنا ما أقول شيء. لماذا؟ لأنه في بعض الناس قالك أنت ضحية الحركيين، أنتم بعض الناس قلت أنتم صنعكم الحركيون، يعني كيف يصور لك أن الحركي فهم فهما عن ابن تيمية وصدره لي، وبالتالي أنا حملت البغض على ابن تيمية والنقد له من نظرة الحركي. هذا كلام إنسان فاشل. احنا نعرف ابن تيمية نقرأ له من دون الحركيين، ونفهم من كتبه ما لا تفهمونه أنتم بالنهاية، لأنكم تلبسون حقيقة. لما يجي شخص يقول لك ابن تيمية يكفر الجهمية لكن يعذر الجهل، هذا إنسان فهم مذهب ابن تيمية؟ لا يفهم مذهب ابن تيمية. لما يأتي شخص ويقول أنه ابن تيمية كفر العز بن عبد السلام لأنه قال والعز سلك مسالك الملاحدة، هذا يفهم ابن تيمية؟ إلا يكون ملبس يفهم ويكذب على نفسه. لكن واحد يقول أنا أقرأ لابن تيمية وأفهمه ويقول هذا الكلام، هذا كلام جاهل. ابن تيمية لا يكفر هؤلاء. ابن تيمية نفسه يرى التجهم لفظ الجهمية، ها لفظ الجهمية، لا كما رآه السلف. السلف عندهم جهمي ترادف عدو الله، عدو الإسلام كافر، ترادفها هي شيء واحد، اطلق التجهم واطلق الكفر والتجهيم تكثير. ابن تيمية لا، يرى التجهم باب واسع يدخل فيه الجهمية المحضة هكذا يصطلح، ويدخل فيه الصفاتية اللي هم هذه الأسماء التي ذكرتها لك. وهؤلاء عند ابن تيمية جهمية من باب التوسع، لأن موافق الجهمية، لكنهم ليس حكمهم حكمهم، حكمهم حكم الجهمية، هذا قاله هو ابن تيمية نفسه، هكذا نظرته، هذه رقم واحد. لذلك لا تغتر لما يسمي لك بيان وتلبيس الجهمية ويدخل الرازي في الجهمية وبعدين يعتذر في مقدمة الكتاب للرازي، ويتكلم في الاستقامة عن مذهب الجهمية ويدخل القشيري وبعدين يعذر القشيري، بل يعذر المغربي الذي، والنص الشهير الموجود في الاستقامة لما قال ابن تيمية أنه حديث الشك في القدرة، وأخذت استدلالات ابن حزم، هذه تدرون ابن تيمية أين ساقها؟ بعض الناس ممكن ما يعرف سياق هذه الكلمات. لما عذر ابن تيمية من قال أن الله ليس على العرش ولا يرى في الآخرة، هذه ساقها بمناسبة استدلال القشيري في كتاب الرسالة، استدل القشيري بقصة المغربي الذي كان أبو عثمان المغربي الذي كان يرى أن الله على العرش، وبعد أن ألحد وتجهم صار ينفي الجهة في زعمه، ثم كتب رسالة وقال أسلمت إسلاما جديدا، حكى القشيري يتباهى بها، فعقب ابن تيمية تشكيكا في القصة، وبعدين قال حتى لو صحت هذه توجب ما نقوله دائما، في معنى كلامي يعني هذا أو قريبا منه، أن الإنسان الغلط إذا صدر من الإنسان كذا كذا، وأسق قضية العذر. يعني هو يعذر إنسان يرى أن القول بالعلو كفر، هذا سياق كلامه، وأنه يسلم إسلام جديد من يثبت ذلك. تيمية يقول لك هذا معذور. نظرة ابن تيمية العميقة يا جماعة هذه ممكن إن شاء الله سأضع لها درسا أو دروسا من كتبه. أنا لست جديد على ابن تيمية، ولا كما يقول بعض السفلة يقول لك أنتم صوروا لكم الحركيين وضغطوا ابن تيمية، لا ابن تيمية أعرفه جيدا، نعرفه لأننا كنا على مذهبه في الأعيان، نعرفه لأننا كنا على مذهبه في الأعيان، نعرفه جيدا ماذا يقول وماذا يقرر. هو يتكلم عن المنهج يصفه بأشد الأشياء، يصفه بالكفر والإلحاد والزندقة، يصفه بأي أشياء، لكنه إذا جاء للأعيان تعامل معها تعاملا خاص. فعنده قضية الإعذار ليست قضية راجعة للجهل وأدمه فحسب، وإنما رجعة لحال الشخص، فهو يفرق بين المتشرع وغير المتشرع، يعني بين الإنسان اللي يصلي وصوم يضر الشعائر وكذا، وبين إنسان زنديق مبغض للدين يكيد له. لذلك هو يبرئ الغزالي من هذه الحالة، يبرأ الرازي من هذه الحالة والجويني من هذه الحالة وابن كلاب والأشعري يبرأهم من هذه الحالة، حالة الكيد للإسلام يبرأهم، مع أنه كل الذين أدركوا الأشعري حكوا عنهم كيد للإسلام والكلاب وغيره. ناس معاصرة في كتاب ذب الكلام تجد هذا، أنه ما كان يصلي، أنه كائد للإسلام، أنه خبيث، أنه إلى آخره. ابن تيمية يبرأهم. اثنين، هو ينظر لهم ابن تيمية على أنهم اجتهدوا فأخطأوا، ووصف الاجتهاد عند ابن تيمية هو أصل ابن حزم، أنه ليس بمقصور على قضايا الفروع، وإنما الاجتهاد مستغرق إلى قضايا الأصول، وهي قضايا العلو والاستواء إلى عبادة غير الله. ومن هنا عذر البكري وابن مخلوف والسبكي ممن كانوا دعاة شرك. هو يرى ابن تيمية أن هؤلاء جهال، الجهل ليس مقصود أنه يبلغه، لكنهم يحسن قصده، اجتهد فأخطأ، وأن هذا راجع لأنه ظن أن مذهب السلف باطل لخفاء الحق عليه في زمن انقطعت فيه أثار النبوة وشمس الرسالة. هذه فكرة، خلينا نقول فلسفة ابن تيمية لقضية العذر مبناها هنا، وأن القرآن قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والخطأ يعم المسائل العلمية والعملية، بل أزيدك وهذا التحدي، أتحدى هؤلاء أدعياء الأثر وأنا أقول هم يعكسونني، والله ثم بالله وتالله لو أثبت خلاف هذا الكلام لأسكتن ولن أتكلم بعد اليوم. أشوف التحدي، أقول أنا وأنتم عكسوني لو كان كلامي غلط. ابن تيمية لا يكفر الكرابيسي، أتحداكم فردا فردا، أنا عندي نصوص ابن تيمية ما يكفر الكرابيسي، ويرى أن أحمد لما قال جهمي تنفيرا منه لكن لا يكفره، وهو ليس كالجهمية عنده، بل هو خير من ابن كلاب. ومن أدلة هذا الباب في درء التعارض يقول أن كلام الكرابيسي في اللفظ يعني غير ابن كلاب، يعني بعض الناس لما دافع عن قضية اللفظ قال الكرابيسي كلابي، لا غلط، كرابيسي في اللفظ مذهبه غير مذهب ابن كلاب وإن كان مقدم له. فأنا عندي تحدي الآن، ابن تيمية لا يكفر الكرابيسي، أي واحد متعصب لابن تيمية يتحل أثار ويقول لك أثار ونحن أثار ونحن أثار، طيب أنا أقول لك ابن تيمية لا يكفر الكرابيسي مع علمه بنصوص أحمد، طيب أنت اعكسني قل لك ابن تيمية كفر الكرابيسي وهات لي النص، وأنا أتي بالنص، وبيننا وبينكم الموعد وإنا منتظر إن شاء الله. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله بكم، وغفر الله لنا ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.